حصريا على موقع djkino.com. مش عاوز حد لا يزعلي ولا يفرح ليا، ملهاش لازمه بحبك ولا طقم الحميه. دمرتوني وموت انضف انسان كان فيا، كلها جنبيا وحواليا وانا له تاثير، علشان في هزارهم رموا كلام وانا جوه بشيل، ومفيش واحد كلف خطر وفكر تفكير. كلها نفسها فعايتي دي لبماليها الغير مني فعل تقيل، فوقعت اخوك تقيلة، عاد اغيب واسمي ببالكو افعالي على جسمانكو، بطلت اكتب في رمكو عشان جاهي البهيمة. انا عشت مخصم مع نص الكوكب وبعاني، وانا لو هبت مني هقلب عن نص التاني، مش بقى على حاجة مولود في الدنيا دي كده وحداني، لا بعيشها انا ولا بعوج بقي وطالع من القار. ما يحسش بيك الا اللي يدوق نفس اللي اداك، كل ما احب افتكر التانية فتطلب بفراق، فبعيش لوحدي وصدقني انا كده مرتاح، مش قادر اتخطى الماضي وعايش لفضول، رجعت لي ومعرفتش اسامح، ما انا مش مجنون. شافتني بدمعت على خدي وقالت لي تهون، كلها نفسها فقعتي دي لبماليها الغير، مني فعل تقيل، فوقعت اخوك تقيلة، عاد اغيب واسمي ببالكو افعالي على جسمانكو، بطلت اكتب في رمكو عشان جاهي البهيمة. انا عشت مخصم مع نص الكوكب وبعاني، وانا لو هبت مني هقلب عن نص التاني، مش بقى على حاجة مولود في الدنيا دي كده وحداني، لا بعيشها انا ولا بعوج بقي وطالع من القار. حصريا على موقع djkino.com.